أنا قلبي لك، أنا عقلي لك، أنا باختصار أنا كل لك. يا ملك على ملك الملك، أملي ومنال الذي أملك، منو مثلك لا مثل اللي إلك، على ساعة يضحي بكل شملك. عايشي وياكم ساداتي ميتي وياكم، حسين انا ذاك المحب خلص شبابه ينتحب، فدوى الشباب الاكبر افني عز شبابي، ابجيك والطمع الصدر مو للثواب وللاجر، ابجيك لانك تستحق دمعة مصابي. عايشي وياكم ساداتي ميتي وياكم، معكم معكم دنيتي بلا كربلا، وانا كل سنيني بلا بلا، على غير حلى الفرح اما انا جزعي وكمدي على حبيبي حلى. شنو هالكرام يا ولي النعم، شرف انحسب على هالخدم، نعمك علي من الزغر، فلك الحمد ولك الشكر، كرمك يا بوسك منحني شرف، شرف البجع اللي زجر زجر. دمع الذي بخدي كتر، هالدمعة هي اللي بيها طول الجنة باكر، تريد المناصر يحضرك هذا نجيتك أنصرك، ساحة قتال اليوم ميدان الشعائر. عايشي وياكم سادات ميتي وياكم، معكم معكم لا مع على عدوك يا ريت ينحسب، إلك يا أرملة المشي ينقلب، مشي غارك قاصد للحرب، إيه معركة وانا سلاح حسين، قلبي اللي سمع لترى استرعب.